الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة مثلما يعرف الإنسان ابنه، لأنهم قرأوا أوصافه في كتبهم، لكن طائفة منهم كذبت به وكتمت أمره بغيا وحسدا، وهم يعلمون أنه رسول من عند الله، وطائفة آمنت به وصدقته، والعالم الكاتم آثم لأنه صد عن عمد. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا الوحي الذي نزل عليك يا محمد هو الحق لسطوع برهانه ووضوح بيانه، فاعتصم به واستمسك به وادع إليه ولا تشك فيه، فإنك على الحق المبين وأعداؤك ضالون. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. لكل أمة من الأمم قبلة يتجهون إليها وقد تتغير بنسخ، لكن المسألة الكبرى والقضية العظمى مسألة الشريعة الحاملة للخيرات الناهية عن المنكرات، والسبق للخيرات هو الإسراع والتنافس في أدائها على أكمل وجه تامة الأركان والشروط مستوفية للآداب والسنن. والخيرات اسم جامع لكل عمل مشروع وفعل حسن وخلق نبيل، ثم ذكرهم سبحانه بأنه سوف يجمعهم من الأقطار كافة من القفار والأمصار والبحار ليجازيهم في تلك الدار ويثيب الأبرار ويعاقب الفجار، لأنه القادر الذي لا يعجزه شيء، على فقهر وحكم فقدر واطلع فستر وعز فغفر. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وفي أي مكان كنت في سفرك وإقامتك فتوجه في صلاتك إلى الكعبة، لأن هذا أمر من الله حق لا باطل ويقين لا شك فيه، فأنت على الهدى في ذلك لأنك امتثلت أمر الله، وكما أطعتموه في الظاهر باستقبال القبلة فأطيعوه في الباطن بالمراقبة، لأنه لا يغفل عن أعمالكم بل سوف يحاسبكم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كرر الأمر بالتوجه إلى الكعبة لرفع الشبهة وإزالة الشك والحيرة، لأن الأمر صعب وشاق، وللرد على المبطلين من أهل الكتاب والمشركين في قولهم هذا من محمد للتشهي والهوى، واتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة يقطع حجة اليهود القائلين يخالف ديننا ويتبع قبلتنا، ويقطع حجة المشركين القائلين يدعو إلى ملة إبراهيم ويخالف قبلته. أما الظالم وهو صاحب الهوى الرافض للدليل المعرض عن الحق فلا سبيل إلى إقناعه، ومثله لا يخشى لأنه صاحب باطل، وصاحب الباطل ذليل لأنه ليس له دليل، ومخذول لأنه خالف المنقول والمعقول. والله أراد من تحويل القبلة إقامة الحجة كما تقدم، وإتمام النعمة بهدايته إلى قبلة يتمناها مثلما هداه إلى ملة يرضاها. وفي استجابتكم لأمر الله هداية لكم، لأن من علم الحق وعمل به زاده من الإيمان وبوأه الجنان وأنعم عليه بالرضوان. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومثلما أنعمنا عليكم بالقبلة فقد أنعمنا قبلها بنبي الملة، رسول معه شريعة منكم تعرفون صدقه، يدرسكم الوحي ويلقنكم الحكمة ويطهركم بدينه من كل رجس ودنس، فيصفي نفوسكم من كل شرك وشك وشبهة وشهوة، ويهذب أخلاقكم، ويعلمكم الأحكام من الكتاب والسنة، ويخبركم بما لم تكونوا تعرفونه من أمر الدين والدنيا ومن غيب الماضي والمستقبل. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فما دام أنني أنا المنعم وحدي فاذكروني أذكركم، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ولو لم يكن للذكر شرف إلا هذا لكفى، ويدخل في ذلك ذكره بالعبادة ليذكر عبده بالثواب، وذكره في الرخاء ليذكره في الشدة. ثم أمر عباده أن يشكروه على نعمه وآلائه، ومن أعظمها نعمة الهداية، ومن لوازمها العلم النافع والعمل الصالح. فكل نعمة دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، فالله مسديها ومهديها، فمن شكره بقلبه ولسانه وجوارحه استوجب المزيد، ومن كفرها باء بالخسران. فالذكر والشكر أصلان عظيمان عليهما تقوم العبودية الحقة، فبالذكر تعظم الولاية وبالشكر تدوم الرعاية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها المؤمنون استعينوا على طاعة ربكم بالصبر والصلاة لتهون عليكم المشقة، فبالصبر ينال كل مطلوب ومحبوب، وبالصلاة تدفعون كل مبغوض من الذنوب. فالصبر يأمر بكل خير وبر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واعلموا أن الله مع من صبر بحفظه وتأييده وتسديده، فما أشرفها من معية وما أعظمها من رعاية ربانية.